الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل ربي أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يقيم ربها ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، إنه ولي ذلك. أيها الأحبة الكرام، قلنا في المرة الماضية ذكرنا أنه بتتمة الجزء الرابع من القرآن سيكون إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك الاختبار في الجزء الرابع من القرآن، وفي الذي قال بها في حق فلان وفلان من الناس يا وجهة في النار نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فإذا كانت الجنة قريبة جدا منك أقرب إلى أحدكم من شراك نعله يرمس الإنسان فيها نخلة بكلمات يقولها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. وإذا قال الإنسان سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، الجنة قريبة جدا جدا لكن لا ينالها البطالون لا ينالها النائمون إنما ينالها من يطلبها ويستعين بربه ويسعى لأن يكون من أهلها. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فكل من أهل الشهاد استعينوا بربكم واطلبوا الجنة فإنها أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وفروا من النار مستعينين بالله. نسأل الله أن يجنبنا السلام. الحديث الثاني عشر وهو الثامن بعد المئة الأولى قال عن أبي فراس ربيعة بن كعب بن الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن كعب بن الأسلمي هو من قبيلة أسلم وكان مولى من موالي الإسلام يعني خادم أخي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من فضل الله على هذا الصحابي رضي الله عنه أن كان قريبا جدا من أفضل خلق الله وأرحم الخلق بالخلق سيد الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال عن ابي فراس ربيعه بن كعب الاسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اهل الصفه. الصفه اسم في مكان كان قديم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصفه جزء من سقف المكان كان يجتمع تحت هذا المكان وفي هذا المكان الفقراء وياتيهم يعني من المسلمين ويحسنون إليهم. كان ربيعه رضي الله عنه من أهل الصفة رضي الله عنه. قال ربيعه بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحدثه. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان والوضوء بالضم هي أفعال الوضوء. قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه إذا أراد الصلاة إذا أراد القيام أو صلاة فرض من الفروض أتيه خدمة له وتقربا إلى الله عز وجل بالأدب وبرا بالنبي صلى الله عليه وسلم أتيه بوضوئه وحاجته. فقال يعني سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم أراد أن يجازي هذا الصحابي الذي يتفادى في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمي يعني اريد ان اجازيك شيء يعني وفاء لهذا الذي تصنعه. قال فقلت اسالك مرافقتك في الجنه. عالي الهمه جدا لا يقول مثلا سيدنا ابي اجعل لي من الجنه او ان يدخل الجنه او ان يدخل النار بل يريد المنازل الاولى من الجنه مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم. اريد او تسبيحة أن أنت طبقت على ركبتيك، طابق براحتين على ركبتين ومكث قدر تسبيحة قبل أن يرفع الإمام حسن الركعة. أقل من كده ما ينفعش. طيب هل أن الركعة فاتت وسجد الإمام وبعض الناس يدخل ويقف يعني ينتظر حتى يقوم الإمام من السجدة ومن السجدتين، وهذا الإنسان مضيع لشيء ويقرب من الجنة؟ عني على نفسك بكثرة السجود، وإذا سجد سجدة أو سجدتان الركعة لن تحسب، لكن السجدة تكتب ولا تكتب؟ تحسب ولا تحسب؟ إذا سبح فيها أو استغفر يكتب؟ يكتب ذلك إذا دعا، ربما يجاب في دعوته. فعني على نفسك بكثرة السجود، لا تحتقر عمل، اسجد مع الإمام حتى ولو كانت ركعة لن تحسب. أعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث الآتي فيه شاهد لهذا المعنى أيضا، حديث 13 عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله أيضا، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا لفظ مسلم، وفي رواية إذا السجدة تحسب، وربما بكلمة واحدة الإنسان ربما يوم يأتي وقد يعني استوى كفة الحسنة عن كفة السيئة، ويتمنى أنه يرجع للدنيا يفتح المصحف ليقرأ حرف، والحرف بحسنة الحسنة بعشرة أمثالها، يعني يحتاج لحسنة واحدة، الحسنة الواحدة في جزء من الثانية يرجع للدنيا يقرأ أو يقول أستغفر الله أو يقول لا إله إلا الله في لحظة واحدة. فأنت لما تسجد هذه السجدة، هذه خطوة على طريق موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الجنة دركات والنار استثمرها، خير الناس من طال عمره وحسن الحديثين لا يرى ان يعني يرى الله عز وجل لا اصنع قراءه صحيحه لكن ليس في الاشعر وان كانت الاشعر على السنة الناس لكن قال انس رضي الله عنه انس بن عمر لا يري ان انا ساصنع شيئا وسيريه الله للناس من بعد لا يري ان الله وضع معنى لا يري ان الله ما اصنع قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى الى هذه الفائده قال عزم في نفسه على فعل اشياء عظيمه في الجهاد والحرص على ان يكون من الشهداء لكنه لم يصرح بذلك خوفا من ان تضعف نفسه ساعه الجهاد يعني فإن محمدا قد مات تعبد فلان من ولم يرضى عنك ومن يشتم على الرضا عنك ابدا، ان رضي عليك فلان عنك فلان سيسخط عليك فلان. المسألة جعلوه يعيش في تعب، يعني هذا ما الذي في جلدك، ما الذي في شعرك، ما الذي في كذا وكذا. قد قدرني الناس، الناس نفعوا منه، الناس عابوا، الناس عيروا، الناس لم يسقط الناس إلا دعت من الناس. اسعى بجهدك لتنال مرضات الله عز وجل. قال الذين يلمسون المطوعين، فأثبت لهم رب العالمين أنهم من الطائعين الذين تطوع، هو مش من أهل الصدق، لكنه كان يحامل على ظهره ويجعل نفسه أجير يحمل على ظهر للناس لأقصى عرضه ليتصدق له، ربما يسند لهذا الذي يدفعه ثم وفيه إياها، فمن وجد خير طيب إيه